أن تكون الصلاة في المكة لجماعة أي ما بين المكة قريب من المكة لا يجوز الصلاة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا شيء لا تجد أي صلاة في الظهور حتى تصلي بعد الظهور